بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله سبحانه وتعالى فيما علق به على أحاديث من كتاب مسلم في شرح الأحاديث التي ترجم لها بقوله الحث على صلاة الوقت وإن قلت، قوله رحمه الله: طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ قال: هكذا هو في الأصول، تصلون. وجمع الاثنين صحيح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب عليا وفاطمة رضي الله عنهما قال لهما: لا تصلون. والمطابقة في التعبير أو في اللفظ أن يقال: لا تصليان، حيث ينسب الفعل إلى ألف الاثنين. لكن هذه اللغة عند العرب جائزة، بل هي لغة فصيحة، لأن العرب يذهبون إلى أن ما زاد عن الواحد يعتبر جمعا، ولذلك اعتبروا صلاة الجماعة تنعقد باثنين، ويعاملون الاثنين معاملة الجماعة، ولهذا قال هنا: ألا تصلون. قال: هكذا هو في الأصول، تصلون. قال: وجمع الاثنين صحيح، لكن هل هو حقيقة أو مجاز؟ فيه الخلاف المشهور يعني عند علماء اللغة، الأكثرون على أنه مجاز، ذلك لأن للاثنين صيغة خاصة أو صيغة خاصة بهما، قال. وقال آخرون: حقيقة، يعني إنما زاد على الواحد يعتبر جمع حقيقة. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، قال: القافية هي آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه سمي آخر كلمة في بيت الشعر بالقافية، وهذا قوله: ومنه قافية الشعر. وقوله قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليك ليلا طويلا. قال هكذا هو في معظم النسخ، هكذا هو في معظم نسخ بلادنا يعني بلاد المشرق. بصحيح مسلم يعني في الروايات المنتشرة في صحيح مسلم جاءت بالنصب: عليك ليلا طويلا. وكذا نقله القاضي. نعم نعم، منصوب على الإغراء، على الإغراء يعني لك ليل طويل، أو الزم ليلا طويلا، أو انعم ليلا طويلا. وإن كان هو يعني ليس محل إغراء، لأن هذا من الشيطان يريد به تثبيط الإنسان عن أداء الصلوات، فقال: عليك ليلا طويلا. قال: وكذا نقله القاضي يعني القاضي عياض عن رواية الأكثرين، ولعله أراد برواية الأكثرين عند أهل المغرب: عليك ليلا طويلا. قال: بالنصب على الإغراء. قال: ورواه بعضهم: عليك ليل طويل بالرفع، يعني على أنه خبر، أي بقي عليك ليل طويل. قال: واختلف العلماء في هذا العقد، يعني في قوله يعقد الشيطان، فقال: فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد. قال: فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر أو يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر. وقيل إن وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد، وهذا كله على حمله على الحقيقة. وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام. كل هذا في تفسير الكلمة على أنها حقيقة. وقيل هو مجاز كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت منه عنه عقدتان، يعني يريد به تنحل العقدة الثانية، لأن العقدة الأولى انحلت عند بذكر الله، والثانية تنحل بالوضوء. وليس المراد أن الوضوء يحل له عقدتين معا، حيث ذكر الحديث إن الشيطان يعقد على قافيته رأس أحدكم ثلاث عقد، وأن هذه العقد الثلاث تنحل واحدة بعد واحدة، فعند ذكر الله عند القيام من النوم تنحل العقدة الأولى، وبفعل الوضوء تنحل العقدة الثانية، وبأداء الصلاة تنحل العقدة الثالثة. لكن هذا التعبير الذي جاء في الحديث، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدتان، يعني الأولى والثانية، وهذا الأسلوب من الأساليب العربية الفصيحة، فقد جاء في كتاب الله كما في قوله تعالى في أول سورة السجدة، أو في أول سورة حاميم، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، والمراد به في يومين مع اليومين الأوليين، فيكون مجموع تقدير وخلق الأرض أربعة أيام، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعة، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات في يومين، فكان مجموع الأيام التي خلق الله فيها الأرض والسماوات ستة أيام. ومحل الشاهد قوله في أربعة أيام سواء للسائلين، ومثله أيضا جاء في الحديث حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شيع جنازة وصلى عليها كتب له قيراط، فإن تبعها حتى تدفن يكتب له قيراطان، يعني قيراط آخر مع القيراط الأول، لأن اتباع الجنازة من بعد الصلاة إلى الدفن يكتب له قيراطان، ولو كان الأمر كذا لكان المكتوب ثلاثة قراريط، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شيع الجنازة حتى يصلى عليها يكتب له قيراط، فإن مضى مع أصحابها إلى أن تدفن يكتب له قيراط آخر، فيكون مجموع ما يكتب قيراطان. فهذه لهجة ولغة عند العرب معلومة، ولهذا قال رحمه الله قوله فإذا استيقظ وذكر الله عز وجل انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. قال فيه فوائد، منها الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ، وجاءت فيه أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح. قال وقد جمعتها، وما يتعلق بها في باب يعني خاص من كتاب الأذكار، وكتاب الأذكار من أشهر الكتب المنسوبة إلى الإمام النووي رحمه الله. قال ولا يتعين لهذه القضية ذكر، يعني ما في ذكر خاص، لأن النصوص جاءت بأكثر من ذكر، ومن أشهر ذلك أن يقرأ المستيقظ من النوم العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، والتي تبدأ بقوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إلى آخر السورة. لكن ما ذهب إليه رحمه الله من أنه ليس ثمة ذكر خاص، وإنما يمكن للإنسان أن يذكر الله بما يراه مناسبا. قال ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر، لكن الأذكار الماثورة فيه أفضل. قال ومنها، يعني من الفوائد التي تستفاد من هذا الحديث، التحريض على الوضوء حينئذ، يعني عند القيام من النوم، وعلى الصلاة وإن قلت، يعني وإن اكتفى بركعتين، وهذا هو محل مناسبة الحديث للترجمة. وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإذا توضأ انحلت عقدتان، معناه تمام عقدتين، أي انحلت عقدتان، أو انحلت عقدة ثانية وتم بها عقدتان، وهو بمعنى قوله سبحانه وتعالى قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى قوله في أربعة أيام، أي في تمام أربعة أيام، ومعناه في يومين آخرين تمت الجملة بهما أربعة أيام. قال ومثله في الحديث الصحيح من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى توضع في القبر فقراطان. قال هذا لفظ احدى روايات مسلم رحمه الله. وروى البخاري ومسلم من طريق كثيرة، وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، يعني بمعنى هذا الحديث أن لمن صلى وتبع الجنازة حتى تدفن قراطان، ومن اقتصر على الصلاة عليها له قراط. قال وروى البخاري ومسلم من طرق كثيرة بمعناه، والمراد قراطان، بالأول ومعناه أن بالصلاة يحصل قراط، وبالاتباع قراط، قراط آخر يتم بها الجملة قراطان. قال ودليل أن الجملة قراطان رواية مسلم رحمه الله في صحيحه من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان، قراطان من الأجر، كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. وفي رواية للبخاري في أول صحيحه من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. قال وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ومثله في صحيح مسلم، يعني من هذا المعنى من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، قال ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله، يعني أن لصلاة العشاء نصف القيام ولصلاة الفجر نصف القيام. وقد سبق بيانه في موضعه. نعم نعم نعم. ثم قال رحمه الله وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأصبح نشيطا طيب النفس، معناه لسروره بما وفقه الله الكريم له من الطاعة ووعده به وعده به من ثوابه مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل أموره مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيته من عقد الشيطان وتثبيته. وقوله صلى الله عليه وسلم وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا، معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه، مع أنه لم يزل ذلك عنه وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة قال وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داخل في من يصبح خبيث النفس كسلان. وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم خبثت نفسي، لأن النبي وصفه بأنه يكون خبيث النفس كسلان، وهذه صفة يراها الناس عليه، أما هو فقد يحس بها لكن نهي عن أن يتلفظ بقوله خبثت نفسي. وإنما يأتي بعبارة أنسب، ويأتي بعبارة أليق، حيث لا ينسب الخبث إلى نفسه، وإنما يقول قلست نفسه، بمعنى أن حدث شيء له في جوفه فأخرج ما في جوفه، لكن لا يقول خبثت نفسي، فإن ذلك نهي للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه. وكون الشارع وصفه بهذا الوصف فهذا لا تعارض بينه وبين أن يصف نفسه بذلك. قال فإن ذلك نهي للإنسان عن أن يقول هذا اللفظ عن نفسه، وهذا إخبار عن وصفه غيره، وهذا إخبار عن صفة غيره له، لما يقال له إنه أصبح خبيث النفس كسلان فالآخرون هم الذين يصفونه، أما هو فلا يؤذن له أن يقول خبثت نفسي. قال وهذا إخبار عن صفة غيره والله أعلم. ثم قال وأعلم أن الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث باب عقد الشيطان على رأس من لم يصلي. قال فأنكر عليه المازري وهو أحد شراح الكتاب، وقال الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده، وإنما ينحل عقده بالذكر والصلاة بالذكر والوضوء والصلاة. قال ويتأول كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقل إنما تكون على من ترك الصلاة، وجعل من صلى وانحلت عقده كمن لم يعقد عليه لزوال أثره. هذا ما استدرك به المازري على الإمام البخاري، حيث وجد إن هناك فرقا بين من نام واستجاب لعقد الشيطان ولم يقم، وبين من استيقظ وصلى، فإنه باستيقاظه ووضوئه وصلاته تزول عنه آثار هذه العقد. ثم قال رحمه الله، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب صلاة النافلة في بيته. وجوازها في المسجد، يعني صلاته النافلة في المسجد، وسواء في هذا الراتبة وغيرها، يعني صلاة الرواتب وغيرها كصلاة التراويح وقيام الليل. قال إلا الشعائر الظاهرة فهذه يتعين أداؤها في المسجد، أو تصلى في خارج المسجد، قال وهي العيد، والأصل أن العيد تصلى في خارج البلد، وصلاة الكسوف إنما تكون في المسجد، وصلاة الاستسقاء وهذه قد تكون في المسجد وقد تكون خارج المسجد، والتراويح كذلك تصلى في المسجد وفي غيره. قال وكذا ما لا يتأتى في غير المسجد، يعني هناك صلوات لا تكون إلا في المسجد كتحية المسجد، هذه إنما تصلى لدخول الإنسان المسجد فلا تقع إلا في داخل المسجد. قال ويندب كونه في المسجد، ومما يستحب أن يؤدى في المسجد ركعتي الطواف أو ركعتا الطواف، فإنها متعلقة بالمكان لقوله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ويفهم من هذا التحديد ومن هذا العنوان ومن هذه الترجمة يفهم منها جواز صلوات النافلة في المساجد كما تصلى الفرائض، أو يفهم منها أن الأصل في صلوات الفرائض أن تكون في المسجد ولا تكون في غيره. أما النوافل سواء كانت رواتب أو غيرها فالأفضل أن تصلى في البيت، إلا ما جاز أن يؤدى في البيت ويكون أفضل كصلاة الليل وصلاة الوتر وصلوات الرواتب، فإن أداءها في البيت أفضل وأولى من أدائها في المساجد. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، والمراد بها النوافل، ولا تتخذوها يعني البيوت مقابر أو قبورا، لأنها هي الأماكن التي لا تصلى فيها، أي فلا تكن بيوتكم أشبه ما تكون بالقبور لا يصلي فيها الناس. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما. مسند أو سند هذا الحديث محمد بن المثنى، وسبق أن ترجم له ومر ذكره كثير، وهو محمد بن المثنى ابن عبيد العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن، قال مشهور من الطبقة العاشرة، مشهور باسمه وكنيته، وهو ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 250 و200 وروى له الجميع. يروي عن يحيى والمراد بيحيى هو يحيى بن سعيد القطان. قال هو يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري. قال ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار الطبقة التاسعة. مات سنة 98 ورواه الجميع. يقول محمد ابن المثنى في روايته عن يحيى بن سعيد يعني القطان قال عن عبيد الله، وعبيد الله هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري المدني، يكنى أبو عثمان. قال ثقة ثبت من الطبقة الخامسة وروى له الجميع. قال أخبرني نافع، ونافع هو أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ثقة ثبت فقيه مشهور من الطبقة الثالثة. مات سنة 117 وروى له الجميع. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني اجعلوا جزءا من صلواتكم في بيوتكم، والمراد بها النوافل كسنن الرواتب او النوافل المطلقة، فان اداءها في البيت خير من ادائها في المسجد. لهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم امته ان يكون لهم من بيوتهم نصيبا يصلون فيه ويذكرون الله تعالى فيه، ولا ينبغي ان يهجروا الصلاة فيه كهجرانهم للصلاة في المقابر. قال ولا تتخذوها قبورا، لانه لا يشرع الصلاة في المقبرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.